الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج، يعني القتل. وفي رواية قال: بيده هكذا فحرفها يريد القتل، أي يفسر معنى الهرج. وفي رواية قال: ويكثر القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا حديث كاشف أيها الإخوة لواقع تحياه الكرة الأرضية برمتها، أن القتل والدماء المسفوحة كثرت على عصمتها وجلالتها وعظم قدرها، لكنه كثر جدا بحيث تشمئز منه النفوس السوية، والخطر فيه كامن، إلا أن وجهة النظر تقول أن أخطر هذا الخطر هو أن ينسب هذا القتل للمسلمين، أخطر ما في هذا الأمر، فإنه لا تكمل الخطورة فيه فقط من وجه التهمة المجردة، وإنما هو مسخ للتاريخ، وإنما هو حذف للشريعة، وإنما هو مسخ تحريف وتزييف للواقع الذي علمت الدنيا برمتها بتاريخها، أن الإسلام أدرك أمما كان الرهق ملتصقا بسيوفهم، فكانوا يقتلون الخلق لا يدرون لما يقتلون، وعلى أدنى الأسباب تسفح الدماء، حتى جاء الإسلام فحد حدته وقمع شرته ووجهه، فكأنه كان عصمة للخلق ولدماء الناس أجمعين، أكتعين أبصعين، لدماء الناس برمتهم بجملتهم كانت دماء حقنا لها، حتى الذين أشار الإسلام كما سأبين إلى حفظ الدعوة بقتالهم قنن قتلهم أيضا حتى كان فيه نجاة. إن من أخطر الخطر أن يظن هذا بالإسلام. وأقول أيضا أن الخطر لا يكمن في عدو لله ورسوله يسب الإسلام بذا فإن الأمر كما قال الأول رمتني بدائها وانسلتي، لكن الأمر المدلهم والخطر المهم هو أن يكون هذا الاعتقاد قد وقع في قلوب بعض المسلمين. فإن المرأة ربما ضغط عليه الواقع بحيث ينماع في كلام غيره وعقيدته حتى يتبعه وهو لا يدري، والله عز وجل في غير ما آية يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من استخفاف أحد له، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تأمل، يقول أهل اللغة استخف فلان فلانا أي جعله يتبعه على مذهبه الباطل، حمله عليه حملا. فالله عز وجل يخبر نبيه بتأصيل منهجي ترثه أمته من بعده، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تستهولكم الأحداث ولا الفتن على ضخامتها وعلى اعترافنا بأنها مموهة كطابع الفتنة، لكن مع ذلك كان ينبغي أن تكون العقيدة في الإسلام كجبل راسخ بحيث لا تتزحزح ولا تتغير من أي وجه. وهذا هو الذي حملني أيها الإخوة على أن أستميحكم عذرا في هذا اللقاء، ولا أذكر من التاريخ لقاء أو معركة على ما تعودنا عليه في هذه السلسلة من المعارك الكبرى، والتي نذكر فيها طرفا من مجد أسلافنا نأخذ منه صوا وآراما على الطريق في السير إلى الله عز وجل. أستميحكم اليوم هذه الوقفة، نريد أن نفاخر اليوم بشريعتنا. حينما يحدث أمر فتلتف أصابع الاتهام كحزمة آسمة نحو المسلمين، كان ينبغي ألا يزعزعك، تعلم يقينا أنك على حق يفاخر به، ليس على حق هكذا زحزح عن الباطل شيئا وإنما هو يفاخر به. ديننا مفخرة أيها الإخوة، لا سيما في كل باب من أبوابه، لا سيما إذا أعمقت في هذا الباب خاصة. فإن أهل الأصول يقولون، أجمع أهل العلم، وهذا إجماع مستفيض ذكره الأصوليون في غير ما موضع من كتبهم، وذكروه عن عز الدين بن عبد السلام وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن شيخ الإسلام ابن القيم وابن عبد البر وجماعة، أن شريعة الإسلام ما جعلها الله عز وجل إلا لجلب المصلحة ودفع المفسدة. شريعتنا برمتها ليست إلا جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة. وعي هذا الكلام جيدا، فإن الوقت في غاية الضيق وأنا أجمله لك إجمالا، والباب هو وإن كانت عينه في كتب أصول الفقه فهو في هذه الآونة من لوازم بل من عيون العقيدة، أمر ينبغي أن يعتقد. نفاخر بشريعتنا أيها الإخوة، الدماء ليس من حرفة الإسلام في شيء، ورهق السيوف في نفوس الخلق ليس من شريعتنا في ظل ولا فيء، ونحن منه براء، وإن اتهمنا فنحن أيضا منه براء. كما قلت رمتني بدائها وانسلتي، وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر ووفق ووهب. الإخلاص، فإنما هو لعمري هبة من الله عز وجل، ونسأله أن يجعلنا ممن تعرض لهبته سبحانه وبحمده، أسأله سبحانه على غرتها أن أصل بها إلى ذروة هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى، الدماء في الإسلام محظورة. المرقاة الثانية المفاخرة. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فالمنهج المنهج، وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. لقد استفاض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تبيين هذا الأمر أيها الإخوة، أمر خطير ألا وهو أمر الدماء، فحذره الله عز وجل ورسوله من كل وجه، كما سأبين لك في مجلس نفاخر فيه بشريعتنا، في مجلس نبث فيه جميل وعظيم معتقدنا الذي هو برمته عظيم. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نفسك التي بين جنبيك مكنك الله منها وجعل لها مشيئة وإرادة ثم نفاها نفيا في هذا الباب. إياك أن تضر بنفسك التي بين جنبيك، فما بالك بضررك لغيرك، أليس يكون أعظم بطريق الأولى؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كما ذكر المفسرون، تأتي البنت التي وأدها أبوها، وهو أمر معروف في الجاهلية، ولو شئت اليوم أن أشنع على حضارات هؤلاء لشنعت، والمجال رحب وواسع. كان الرجل إذا كانت امرأته حبلى يجلس على بابها، فإذا وضعت يحفر حفرة، وكان وفي رواية ذكروا أنه يحفر نفقا إلى بئر ثم يجلس، فتوضع مولودته عند قدمه، يوضع ولده عند قدمه، فإن علم أنه أنثى زج به بقدمه في هذا النفق فسقط بالطريق في طريقه في البئر، وإلا رفعه إليه واحتفظ به. تأمل، يائدون الأطفال، الطفل الرضيع، ومن ثم كان هذا التشنيع بعينه. حينما ضربت غزة الأبية وذكرت لك يومها أن من دينهم قتل الأطفال، وكان ذلك سلفا لهم. وإذا الموءودة سئلت، تأتي هذه يوم القيامة فتصرخ بصوت ترتج له أرض المحشر، ثم تأتي إلى عرش الله عز وجل وتقول له: سل هذا فيما قتلني، لما وعدني ولما ظلمني. وبين الله عز وجل أن القتل جريمة كبيرة جدا حينما تلا علينا قصة ابني آدم في كتابه المجيد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربوا قربانا. تأمل جيدا هذه القصة، وأنا لا أريد الاستفاضة في تفسيرها لأنها تحتاج إلى نظر من كل وجه، فهي قصة عظيمة جدا تبوء لك بالتشنيع على دماء الآخرين. وكيف أن هذا الاسم ربما دان أو كان أدنى معصية إلى الكفر بالله، وهو الذي حدث في أول ما حدث لأبناء آدم عليه السلام، يذكره لك الله عز وجل تفصيلا في كتابه وتشنيعا على هذه الآفة، على هذه الآفة والفتنة الفتناء. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتأمل في السنة التفصيل بعد التفصيل، فأنا أسوق الآن لك جملة إجمالية في التهويل قتل الغيص، تهويل ثم أذكر لك ما جاء في السنة بعد ذلك من التفصيل بعد التفصيل. ما أريد منك إلا أن تخرج من هذا المجلس وقد انتفخ سحرك فرحا وسرورا وفخارا أن الله وفقك إلى نعمة الإسلام، يمتلئ بها صدرك وتجيش بالحمد نفسك. انظر إلى شريعة نفاخر بها الأمم. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وتأمل، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي رواية عند الترمذي إن شاء الله قال فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني تلف هلك. لا يزال المرء في فسحة، التوبة سهلة يسار من دينه ما لم يصب دما لا يحل، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما ضيق على نفسه. ومن ثم يقول ابن عمر، وتأمل قولته هذه، يقول ابن عمر الذي هضم هذه الأدلة، يقول إن من الورطات، من أكبر الورطات التي لا مخرج للمرء منها أن يصيب دما من غير حله. من أكبر الورطات ورطة أن يقع المرء في هذا. جماهير أهل العلم، وهو الصحيح أن له توبة وأن له رجوع وأنه إن تاب قبل أن يموت يتوب الله عز وجل عليه، لكن الذنب كبير جدا أيها الإخوة وعظيم للغاية. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر. وأنا أريد أن أشير إلى نكتة بين قوسين، أن الصغائر تغفر تلقائيا، تغفر تلقائيا. قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة أيها الإخوة مصيبة، لأن خطرها لا يكمن في أنها تحتاج إلى نية وتوبة خاصة، بمعنى أن يقول الزاني تبت من الزنا بخصوصه، بخلاف الصغائر التي تغفر تلقائيا. لا يكمن في هذا فقط، بل هي تعمل لك كشيء يحفظ السيئات الصغيرة. فالسيئة الصغيرة ممنوعة من المغفرة إن لم يجتنب المرء الكبائر، فإن وقع في كبيرة أخذ بالأول والآخر، بالصغير والكبير. تأمل جيدا، سئل عن الكبائر فقال إن من أكبر الكبائر أو أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وفي رواية الشرك بالله وقتل النفس، فيأتي بعد الشرك مباشرة إهراق الدم. وتأمل إلى العمومات، إلى العمومات، ونحن لا نحطب في هوى أحد، إنما هي شريعتنا وفخارنا. عموما تأمل في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة فيرفعها فترفع الأبصار إليها حين يرفعها وهو مؤمن. قيل لابن عباس كيف، يعني كيف ينزع إيمانه؟ ففعل هكذا ابن عباس، شبك بين أصابعه ثم فرقها، كأن الإيمان المشتبك في قلب أحدنا يخرج إذا ما وقع في هذه الكبائر والتي من عيونها قتل النفس. فإذا قتل نفسا ارتفع إيمانه، كما في رواية أخرى قال فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني تلف هلك. لا يزال المرء في فسحة، التوبة سهلة يسار من دينه ما لم يصب دما لا يحل،

فإن مما حرفه هؤلاء في كتبهم أيضا القتل، وذكروا قتل فئات عدة من الناس وبمنتهى الأريحية. قال ابن مسعود: قام بنو إسرائيل على 70 نبيا فقتلوهم ثم أقاموا سوقهم بعد الظهيرة، ولا كأن الكلب أكل لهم عجينا. ليس من حرفاتنا يا سادة، ليس من حرفاتنا، إنما هم أهل به. تأمل جيدا هذا التفصيل. نهى عن قتلك لغيرك كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأنا أريد أن أنبهك وألح أن الأدلة التي أسوقها لك إنما هي سطر من قمطر، وقطر من بحر، وفيض من غيظ، لتعلم أنني ما سقت شيئا، كما قال الأول: ما زدت فيه شيئا إلا لعلي زدت نقصانا. ما زدت شيئا، ما قلت كثير شيء، ودفاتر المسلمين مكتظة بمثل هذه المواضع من الفخار. تأمل جيدا، وهذا فضلا عما شهد به أعداء الإسلام. نهى عن قتل الرجل لأخيه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في الصحيحين، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، يعني هذه الأشياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس ببلد الله الحرام؟ أليس بشهر الله الحرام؟ فكما تعلمون أن هذا حرام، فانظر إلى قياسه. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، وهو يؤكد لك صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كانت فيه الخطب عمالة، خطب يوم عرفة وأيام التشريق، وأكثر في الحج من الوعظ والإرشاد. تأمل، جعلها من المهمات صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود كما في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تأمل، لم يقل وقتله، وإنما قال وقتاله. فإذا عمد المرء إلى قتل أخيه بسيفه وناوشه وانفضت، فقد ارتكب إثما كبيرا. فما بالك بمن قتل، فما بالك بمن قتل فعلا وقتاله كفر. والكفر هنا ليس المخرج من الملة لإجماع أهل العلم، وإنما هو لتغليظ العقوبة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في السنن، وصححه الألباني رحمه الله: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول المناوي رحمه الله: أما الشرك فنعم، وأما قتل النفس فمشكل، لأنه كما قلت العلماء على أنه ليس كفرا فيقبل ويتوب المرء منه، بل الكفر إن تاب المرء منه قبل أن يموت تاب الله عليه، فكيف بقتل النفس الذي هو دونه؟ يقول المناوي في فيضه: ولعل ذلك للتغليظ، يعني لعله يريد أن يغلظ عليك في عقوبة قتل الغير. تأمل جيدا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرء لنفسه. طيب أنا حر، هي نفسي التي بين جنبي؟ لا لا، وإن مكنك الله منها. ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما، من حلف على غير ملة الإسلام فهو كما قال. واجعلوها بين قوسين للذي يقول: علي الحرام من ديني، أكون يهوديا أو نصرانيا إن حدث كذا وكذا، اسمع فهو كما قال. إياك وهذا الكلام الزور. من حلف على غير ملة الإسلام فهو كما قال. على ملة غير الإسلام فهو كما قال: ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ضرب نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال بعض أهل العلم: خالدا مخلدا فيها أبدا تفرد بها بعض الرواة فهي شاذة، والأولى أن يقال أنه أيضا للتغليظ ولطول المكث، فمن وقع في هذا فإنما يمكث في جهنم كثيرا، وإن كان سيخرج إن كان قد مات على التوحيد. لكن تأمل إلى هذه اللفظة: خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاخص. المشقص أيها الإخوة سهم عريض نصله عريض كبير. هذا الرجل قتل نفسه، فلما جيء بجنازته إلى رسول الله أبى أن يصلي عليها، فتركه للصحابة يصلوا عليه. وفي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في من كان قبلكم رجل جرح جراحة فجزع، يعني أوجعته جراحته هذه فجزع، فأخذ سكينا فحز يده، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. ومن ثم ذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي خلافا لجماهير أهل العلم أن الذي قد مات وقاتل نفسه فهو لا يصلى عليه. تخيل، لا يصلى عليه بتاتا. والصحيح من قول أهل العلم أنه يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل تعزيرا له وتغليظا لأمره. فالرجل الذي هو معروف بالصلاح في مكانه يترك الصلاة عليه، وذلك لأن رسول الله كان يقول في مثل هذه المواقف: صلوا على صاحبكم، كالمدين وغيره. وهذا هو أعدل القولين وأظهر القولين والموافق للدليل. لكن تأمل تغليظ العقوبة: قتل نفسه فلا يصلى عليه ولو عند بعض أهل العلم. بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. ونهاك عن قتل الزريعة، نهاك عن الزريعة للقتل. تأمل، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في المسجد ومعه سهام إلا أن يأخذ نصلها بيده. المساجد قديما كانت كظيظة في الصلوات، فنهى النبي أن يمشي الرجل بسهام في يده ونصلها شارع، بل عليه أن يأخذ النصل بيده. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بشيء ربما قتل. وهذا وأضربه أدلة الشافعية في أنهم قالوا هناك قتل خطأ الذي ينكره عليهم البعض، هذا دليل واضح. فالقتل العمد في قولهم قتل شبه عمد، القتل العمد والخطأ، والشافعية يقولون بشبه العمد، هذا شبه العمد، أن يقتل بشيء، أن يضرب بشيء الغالب فيه القتل لكنه ما يريد أن يقتل، ووضح ذلك من أمره. تأمل، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة باتت تلعنه الملائكة حتى يصبح وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني هذا أمر فوش هزار كما نقول، فوش تضاحك ولا تلاعب، لا تضاحك أخاك وإن كان لأبيك وأمك، فتشير إليه بحديدة ولو كانت الحديدة هذه كأصغر شيء. تأمل، أن يشير إليه بحديدة تلعنه الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، ونهاك أن تقتل ثمرة عملك ومهجتك، وشيء هو أخص شيء بك ولدك، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود فقلت إنه العظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، الذي نعلمه الآن بتحديد النسل، يقول هم ولدين فقط ولا آتي بغير بخلاف تنظيمه، فللمرأة أن تستريح وأن تتنقه وأن يرتضع المولود رضاعة سليمة، فيجوز لها أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل لسنتين، فإن احتاجت فبقدر، أما أن يقول ابتداء هو ولد واحد أو اثنان وفقط لا يجوز. تأمل. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله بيعة النساء، يعني البيعة التي كان يرددها على النساء، فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. تأمل. حتى ولدك نهك أن تقتله، حتى الزريعة لا أزيدك، حتى الزريعة إلى الكفر أمرك أن تعتبرها فتحقن الدم، يعني حتى لو أن الإنسان تصنع الإسلام تصنع ووضح ذلك منه، نعم حقلا للدماء. فكان رسول الله يعلم سماويا أسماء أقوام كفرة لكنهم يظهرون الإسلام، الذي أخبره هو الله وقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ومع ذلك تراه صلى الله عليه وسلم حقن دماءهم. لذا يقول ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم وإن من فضائل لا إله إلا الله أنها حقنت دماء المنافقين وإن أضمروا الكفر، حقنت دماءهم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلنا رسول الله إلى الحرقة مكان، فصبحنا القوم فهزمناهم، فانطلق رجل منهم فتبعته أنا ورجل من الأنصار، رجل كافر جري، فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، هذا واضح للعيان أن الرجل قالها يتعوذ، قال لا إله إلا الله، قال فكف الأنصاري عنه وضربته بحربتي حتى قتلته. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ ولا زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل اليوم، يعني علم أنه جرم عظيم كتب في صحيفتي، يا ليتني أسلمت الآن قبل أن يكتب هذا في صحيفتي، كأنه يريد أن يقول هذا. تأمل. حقن دمه بالزريعة فقط، وقنن النبي قتال الكفار الذين يصدون عن سبيله ويمنعون دعوة الله عز وجل، ومع ذلك حينما قاتلهم قنن هذا بحيث ترى أنه وإن كان قتلا فهو يشير إلى قمة الأدب، لا سيما إذا ماثلته بهؤلاء الذين يقاتلون اليوم وهم يتشدقون بالحضارة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأمل جيدا، حتى في الحروب لسيوف الإسلام أدب، ما يعرفه أحد، وأنا لا أريد الآن حينما نفتخر بشريعتنا أن أعكر عليك، أن أعكر عليك فأذكر لك طرفا من حضارتهم. لكنني أقول لك الآن، سلوا هذه الحرب التي تسمى بالعالمية، كم من الناس قتل فيها من بني جلدتهم، يقتل أحدهم أخاه في شرعته وملته. تأمل كم من الناس قتلوا فيها بغير أدنى رأفة، بل كان كما ذكر الرجل منهم يقتل أخاه. سلوا المسجد الأقصى هذا السليب، ماذا صنع فيه ريموند؟ القائد ريموند قتل 70,000، وقد أثبتت كتب تاريخهم قبل كتبنا أنهم كانوا يأتون على جثث الميتين المسلمين التي ماتت مبكرا دمها لا زال ينزف، فيقومون بشيها وأكلها. تأمل إلى حضاراتنا، كما أقول رمتني بدائها وانسلتي، إلى أي كتف تريد أن تصعد؟ فجنابنا عالي، أعلى من أن يغمز حتى في الحروب والقتال. ما شرع الله عز وجل قتال هؤلاء إلا تأمينا للدعوة، فإذا سمح هؤلاء بالدعوة كف الناس عنهم، خلوا بيننا وبينهم، ومع ذلك ينضوا تحت هؤلاء، وإلا فإن أولئك إذا حكموا الدنيا أفسدوها. فكان ينبغي من هذه من هذا الحكم الراشد، تأمل جيدا، ومع ذلك لم يستبحهم رسول الله قط. فمر يوما في معركة فوجد امرأة مجدلة تتشحط في دمائها، فقال مستنكرا: سبحان الله، تقتلون النساء؟ سبحان الله، تقتلون النساء؟ ووجد ولد طفلا صبيا ميتا، فسأل مستنكرا: من قتل هذا؟ ما كان لهذا أن يقتل؟ فقالوا: يا رسول الله، أليس من أبناء المشركين؟ فقال: وهل كان خيرتكم إلا أبناء مشركين؟ وهل كان خيرتكم إلا من أبناء المشركين؟ تأمل، نهى أيضا أن يقتل. ولذلك يقول أبو بكر كما صح عنه وله حكم الرفع حينما كان يرسل سراياه، تأمل إلى هذا القانون الذي نفاخر به: لا تقتلوا عسيفا عبدا مملوكا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا شيخا هرما، ولا تقتلوا عجوزا، ولا تقطعوا شجرا ولا نخلا، ولا تقتلوا راهبا في كنيسة، ولا تقتلوا حبرا، ولا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا إلا من يقاتلكم، وأمهلوهم ثلاثا، فإذا سمعتم الأذان فارجع، إذا سمعت عندهم أذان فارجع. وأعظم من هذا أن عمر بن عبد العزيز لما أرسل إلى بعض البلدان ففتحت، وكانت بلدة من داخل أخرى، فلما فتح القادة البلدة الكبيرة لم يخيروا أصحاب البلدة الصغيرة، فرسلوا إلى عمر واحتكموا إلى القاضي، قاضي المسلمين: إن قائدك لم يخيرنا ثلاثا كما نعلم من دينكم، لم يمهلنا ثلاثا بل بغتنا. فلما علم عمر وتقصى أن هذا قد حدث، أمر المسلمين أن يجلوا أنفسهم وجنودهم وعتادهم من تلك البلدة، فلما رأوا هذا الخلق السامي تعلقوا بأزيال المسلمين وأسلموا عن بكرة أبيهم. هذه شريعتنا التي نناهض بها كل حضارة، حتى هذا الكافر قنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتله. وموضع الفخار العظيم أن رسول الله قد حد ورشد من قتل البهائم، فهو شبه اتفاق بين أهل العلم أن الدابة التي لا تؤكل، يعني لا تجوز عليها التزكية حتى وإن ذبحت من أوداجها وحلقومها، فإنها لا يجوز، كالحمار الآدمي مثلا الأهلي، وكالخنزير والكلب إلى غير هذا. كأن أهل العلم أجمعوا على هذا، أنه لا يجوز لك أن تذبحه، يموت لحتفه إنما لا يذبح. تأمل، وكذلك في التي قد شرعت تزكيتها شرع رسول الله الرفق بها، كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا كان مأذونا في القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأنا أريدك أن تتلقى بقلبك هذا: وليرح ذبيحته. أنا مأمور أن أريح البهائم وليرح ذبيحته، فما بالك بالآدمي. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يجر شاة بيد، وأخذ السكين في الأخرى أبرزها، فنظر إليه عمر مغضبا وقال: تقتلها، تذبحها مرتين، تذبحها مرتين. يعني كأنه يريد أن يقول: كف السكين عنها، لا تذبح هذا أمام ذاك، لا يرى هذا دماء ذاك، فإننا نحترم مشاعر البهائم، موضع الفخار أيها الإخوة. وسلوا حضارتنا التي هي ضمن شريعتنا، كيف صنع حكيم بن حزام رضي الله عنه حينما كان يفت الخبز ويضعه على ثقب تمكث فيه النمل ويقول: نطعم جيراننا من النمل، نحسن إلى جيراننا. يفت الخبز ويقول: نطعم جيراننا، لهم حق، نطعم جيراننا من النمل. سلوا مصر: لماذا تسمى القاهرة بالفسطاط؟ تعلموا أن عمرو بن العاص لما نزل إلى هنا وأنقذ أهلها من شؤم الذين كانوا عليهم، حينما نزلها هنا وضرب خيمة كبيرة يقال لها الفسطاط لعظمها، وأراد أن يخرج من مكانه فقيل: أيها الأمير، إنا قد وجدنا يمامة باضت على رأسها، فقال: اتركوا الخيمة لليمامة حتى تضع، ثم تركها وانطلق فسميت الفسطاط. سألوا أبا إسحاق، سألوا عمر بن عبد العزيز الذي كان يأتي بالشعير والقمح والذرة ثم يقول: انثروها في الصحارى والفلوات لتأكل الطيور في عهد عمر بن عبد العزيز، الطيور حتى ينثر لها طعامها حتى لا تتعب. سألوا أبا إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية صاحب المهذب حينما كان يمشي مع صاحب له في طريق، فلما نظر صاحبه وجد بجواره كلبا أعزكم الله، فأكبر أن يمشي الكلب بإزاء أبي إسحاق فأخسأه، يعني كما نقول الوش، فأخسأه. فنظر إليه الشيرازي مستنكرا وقال: ما الطريق بيننا وبينه؟ الطريق بيننا وبين كلب. تأمل، هذه حضارتنا راعت البهائم والكلاب، وفي حضارتهم عذبوا الناس بالكلاب. تأمل جيدا الفارق العظيم الذي بينك وبينه، لتعلم أنه ينبغي أن يبدأ التاريخ بذكرنا، وإلا فهو منكوس. وأن تذكر الحضارة بشأننا، وإلا فتاريخها مطموس. سل الرماح العوالي عن معاليها واستنطق البيض، هل خاب الرجا فينا؟ قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوما وإن حكموا كانوا موازينا، وإن حكموا كانوا موازينا. إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا، قالت الأيام آمينا. بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا. إنها حضارتنا أيها الإخوة، إنه موضع فخارنا، كما قلت شعارنا: رمتني بدائها وانسلتي. شيخ الاقتصاد موسوليني الذي قتل في الحبشة الناس بالنبال المحرم دوليا، شيخ أسد الصحراء المارشال بادوليو الذي قتل آلافا مؤلفة في ليبيا والحبشة، سلوا هؤلاء عن الدماء، فإنما هي حرفتهم وليست هي من حرفتنا في شيء. ثم أيها الإخوة، وقبل أن أغادر أرتقي إلى المرقات الثالثة، المنهج، المنهج، المنهج. إننا نرى المياه حينما تحل الفتن، هو وإن كانت الفتن ثقيلة وإن كانت الفتن لا نرتضيها، وإن كانت هذه الدماء لا نأمر بسفحها، ومع ذلك فإن لنا عقيدتنا ولنا ميزتنا ولنا ما ندين به، ولنا طريقنا إلى الله مميز عن كل أحد. فإياك أن تنماع في أحد، وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذل لمسلم وعز على كافر، مع إقساط القلب منه براء. فالإقساط والمود، فالإقساط والبر من شأن الجارحة، وافهم هذا فإنه صلب التوحيد. الإقساط والبر إنما هو من شأن الجوارح، أما القلب فليس من شأنه ود البتة، فليس من شأنه ود البتة، لأن ولينا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تأمل جيدا، فإن التوحيد لا تقوم له ساق إلا بمثل هذا: قسط بالبدن وود بالقلب، فقسط البدن يبذل لكل أحد، وود القلب ليس إلا لله ورسوله وللمؤمنين. فليس لأحد أن يخلع خلعا على أحد، إنما هي من خصوصيات أهل الإيمان. فالدين عند الله عز وجل هو الإسلام ركيزة، لن تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ركيزة، والشهادة حكر أيضا لا يسمى لها إلا مسلم. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. أسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مقصرين ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.